هذه قراءة من نور العيون، أسأل الله أن ينير قلوبنا وأسماعنا وأبصارنا بالقرآن وبهدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نور العيون في تلخيص سيرة الأمين المأمون، وهناك أسطر قد فات شرحها وتخريجها في أكل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ها يا شيخ ناصر، في أكل النبي صلى الله عليه وآله وسلم للدجاج ولحم الحبارى. فضل اقرأ إلى قوله فإنه من شجرة مباركة. هذا فوت يا إخوانا. بسم الله الرحمن الرحيم. أرجو التدقيق، لأن العبارات أرجو أن تدققوا في كما أدقق فيما ألقيه عليكم، لأن الأمر ليس عاطفة، وإلا هذا الكتاب يمكن يقرأ في مجلس واحد. الكتاب هذا يمكن أن يقرأ في مجلس واحد، لكن نحتاج في سيرنا إلى ربنا وسلوك طريق الآخرة، ولكي ترفع أعمالنا وتقبل عند ربنا نحتاج إلى إخلاص، ونحتاج إلى متابعة، المتابعة نحتاج فيها إلى تأصيل، التأصيل نحتاج فيه إلى دليل، الدليل نحتاج فيه إلى ضوابط وقواعد علماء أهل الحديث في تأصيل هذا الدليل. ما هو بس اعمل وتحرك، فالحركة فيها بركة. نسأل الله أن يجعل في علومنا وأعمالنا البركة، ولكن على سنن مبارك منضبط. تفضل ناصر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال ابن سيد الناس رحمه الله تعالى: وأكل صلى الله عليه وآله وسلم لحم الدجاج ولحم الحبارى، وكان صلى الله عليه وآله وسلم يحب الدباء والذراع من الشاة، وكان صلى الله عليه وآله وسلم يأكل الزيت ويدهن به، وقال عليه الصلاة والسلام: كل الزيت والدهن به، فإنه من شجرة مباركة. قال ابن سيد الناس رحمه الله: وأكل صلى الله عليه وآله وسلم، أكل صلى الله عليه وآله وسلم لحم الدجاج. دليله أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل لحم دجاج، ما رواه البخاري ومسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. دجاج هو الدجاج الذي موجود بين أيديكم. لحديث أبي موسى المخرج في الصحيحين قال رضي الله عنه: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يأكل لحم الدجاج. رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يأكل لحم الدجاج. أكل صلى الله عليه وآله وسلم لحم الدجاج ولحم الحبارى. الحبارى ما هي الحبارى؟ هل هي البط أو هي الأوز أو هي البجع أو هو ما يسمى بمالك الحزين؟ يمكن، ما في شيء يحدد ولا في شيء يصف. قد تكون هذه الأنواع التي ذكرتها آنفا من الطيور بطة، أوزة، بجع، ما يسمى بمالك الحزين، هذه التي تقتات على الأسماك على الشواطئ، وهي تخوض في الأنهار وفي المياه، وفي الوقت نفسه كما يقال برمائية. ولحم الحبارة، لحم الحبارة هذا ما دليله؟ دليله حديث سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال رضي الله عنه: أكلت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لحم حبارى. حديث سفينة رضي الله عنه يقول: أكلت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لحم حبارى. هل يصح الحديث أو لا يصح الحديث؟ رواه أبو داود وهو حديث ضعيف، رواه أبو داود والحديث ضعيف، ولا يصح عندي بعد البحث والتفتيش أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أكل لحم حبارى. أما لحم الدجاج فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل لحم دجاج. قال: وكان صلى الله عليه وآله وسلم يحب الدباء. كان صلى الله عليه وآله وسلم يحب الدباء القرع. دليله حديث أنس بن مالك في البخاري ومسلم أن خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه، خياطا يخيط ترزي كما يقولون في هذا العصر، خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لطعام، وقدم لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خبزا وشعيرا ومرقا فيه دباء وفيه قديد. القديد هو اللحم المجفف الذي يجففه الحجاج على إثر تكدس اللحوم يجففونه، هذا القديد معروف المجفف من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقتاتون به فترة غير قصيرة. هذا اللحم المجفف ما كان في ثلاجات ولكن في فريزرات ولا برادات، فكان التقديد والتجفيف هو الوسيلة للاقتيات على هذا اللحم أشهر ومدة ليست بالقصيرة. يقول: ورأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء حوالي القصعة، يتتبع الدباء في هذا المرق حوالي القصعة. يقول أنس: فلم أزل أحب الدباء من يوم إذ. يحب ما يحب رسول الله، يحب أنس بن مالك ما يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول أنس: لم أزل أحب الدباء من يوم إذ. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحبها ويتتبعها في المرق صلى الله عليه وسلم. وهذه الصفة كما مر بنا في الشمائل هي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا فالأصل للمسلم كما أوصى النبي عبد الله بن عباس، كما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم صحابيا من الصحابة قال له: سم الله وكل مما يليك. عمرو بن سلمة قال: سم الله وكل مما يليك. هذا هو الأصل. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يقاس عليه في التبرك أحد البتة. بصاقه تبركوا به، وضوءه تبركوا به، شعره أخذوه وتقاسموه بينهم يتبركون به. ما في أحد يقاس على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أحد يقاس على رسول الله، لا شيخي ولا شيخك ولا شيخ طريقة. يؤخذ غسله ويؤخذ وضوءه ويتبرك به ويتمسح به. هذا من الذي يقاس على رسول الله؟ أقول: من الذي؟ فرسول الله صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء، وهذا شيء يعجبون به وينشطون له ويسعدون به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في أكله وكان في شربه وكان في إدخاله أصابعه في الإناء بركة، فكانوا يتبركون بمثل هذا التتبع. كان صلى الله عليه وسلم يحب الدباء والذراع من الشاة، الذراع من الشاة، لحديث أبي هريرة في الصحيحين: رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم الذراع وكانت تعجبه، رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم الذراع وكانت تعجبه. ومر بنا حديث أبي عبيدة الذي رواه الترمذي في الشمائل وهو حديث صحيح، قال: طبخت للنبي صلى الله عليه وسلم قدرا وكان يعجبه الذراع. أبو عبيدة يقول: طبخت للنبي قدرا وكانت تعجبه الذراع، فناولته الذراع فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ناولني الذراع، فناولته الذراع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ناولني الذراع، فناولته الذراع، ثم قال: ناولني الذراع، فقلت: يا رسول الله، كم للشاة من ذراع، كم للشاة من ذراع. هنا البركة تظهر، البركة التي أجراها النبي صلى الله عليه وسلم في طلب رسول الله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لو سكت لناولتني الذراع ما دعوت، لناولتني الذراع ما دعوت. وهذا بركة من البركة التي أجراها الله على يدي رسول الله وفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وكان صلى الله عليه وسلم يأكل الزيت ويدهن به، وقال: كل الزيت وادهنوا به فإنه من شجرة مباركة، كل الزيت وادهنوا به فإنه من شجرة مباركة. وقد تقدم التعليق على هذا أن المراد به بادئ ذي بدء هو زيت الزيتون، لأنه الشجرة من الشجرة المباركة التي ذكرها الله تبارك وتعالى في كتابه. طيب، نرجع إلى الموضع الذي وقفنا عنده. قال ابن سيد الناس في صفحة 62 في صفحة 62 وكان صلى الله عليه وآله وسلم يحب الحلوى والعسل كان صلى الله عليه وآله وسلم يحب الحلوى والعسل ودليل ذلك ما رواه أبو داود وابن ماجه والحديث صحيح كون النبي يحب الحلوى. الحلوى كل شيء فيه حلاوة حلو وليس بشرط أن تعرف إيش الحلوى التي كانت تقدم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يعني قد نطبق هذا على كل ما فيه حلا وكل ما هو حلو بين أيدينا. يحب الحلوى والعسل دليله عن ابني بسر السلميين رضي الله عنهما قال دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فوضعنا تحته قطيفة لنا صببناها له صبا أي بسطنا القطيفة تحت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وفيه مشروعية أن يجلس الإنسان على ما كان فيه نعومة ولين كالقطيفة مثلا فجلس عليها صلى الله عليه وآله وسلم وأنزل الله عليه الوحي في بيتنا وقدمنا له زبدا وتمر وكان يحب الزبد والتمر. نعم طيب هذا فيما يتعلق بأكل النبي التمر بالزبد. أما ما يتعلق بالحلوى حديث عائشة رضي الله عنها فيما رواه الإمام أحمد وهو حديث صحيح قالت رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحب الحلوى ويحب العسل. عائشة رضي الله عنها تقول كما روى الإمام أحمد والحديث صحيح كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحب الحلوى ويحب العسل. فيه زيادة مهمة ذكرتها عند الإمام أحمد في عقب هذا الحديث انتبه للزيادة. إيش الزيادة؟ تقول عائشة وكان صلى الله عليه وآله وسلم يشتد عليه أن يوجد منه ريح يتأذى منه. احفظ ظل معي هذا احفظ معي هذا الحديث. الزيادة صحيحة عند الإمام أحمد في المسند. تقول عائشة أم المؤمنين وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يكره يشتد عليه أن يوجد منه ريح يتأذى منه. إيش المقصود بالريح؟ إيش المقصود بالريح؟ أهو ما يخرج من الإنسان من الموضع مما ينقض الوضوء أو مما يخرج منه من أي جزء من أجزاء بدنه أو مما يخرج منه من فمه. المراد هنا من فمه بدليل أن النبي صلى الله عليه في حديث مطول هو هذا الحديث هذا الحديث مطول أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما دخل على بعض أمهات المؤمنين كما أوعزت إليهن عائشة قالت إحداهن ما هذا الريح الذي يخرج منك يا رسول الله مغافر أو مغافير وقد شرب عسلا صلى الله عليه وسلم. فهذا ريح الفم أو أي ريح من أجزاء الجسد. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم طيب مطيب متطيب ما يخرج ولا يصدر منه إلا الطيب والطيب وينبغي على المسلم أن يكون كذلك. طيب في فمه طيب في إبطيه طيب في ثيابه طيب في جسده تطيب في الجسد لا ويتعين هذا التطيب والطيب إذا أتى إلى بيوت الله. وهذا يقتضي أنه ما فيه يكون دخان دخان ما فيش. الآن خلاص تبت إلى الله أستغفر الله من التدخين ومن الجراك. قال رحمه الله وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يشرب قاعدا وربما شرب قائما. وبقوله وربما دل على أن شرب النبي صلى الله عليه وسلم قد صح شرب النبي صلى الله عليه وسلم قائما ولكنه الأقل وليس هو الأكثر. أما الأكثر من أحواله فإنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يشرب قاعدا. وقد روى ستة من الصحابة شرب النبي صلى الله عليه وآله وسلم قاعدا وهم عبد الله بن عمرو وعبد الله بن عباس وعلي وكبشة بنت ثابت وأنس بن مالك وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنهم أجمعين رأوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يشرب قائما. هنا نوعان من الأحاديث: زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما، ثم هو صلى الله عليه وسلم يروي 6 أو 7 من الصحابة شربه قائما، فكيف يوجه؟ أما الإمام الطحاوي الحنفي رحمه الله فيرى أن الزجر عن الشرب قائما هنا للتحريم، أن الكراهية هنا كراهية تحريم. أما الإمام النووي الشافعي رحمه الله فيرى أن الكراهة هنا كراهية تنزيه، صرف التحريم إلى التنزيه، وهذا هو أولى. ينتظم بهذا الرأي الأنواع التي ظاهرها التعارض ولا تعارض. الزجر هاهنا للتنزيه، الأولى والأفضل أن تجلس، لكن أحيانا في موسم، في ازدحام، في حج، في عرفة، في منى، يضطر الإنسان إلى أن يشرب قائما فليشرب قائما، فقد شرب النبي صلى الله عليه وسلم قائما. لكن إن كان الإنسان حرا مختارا يجلس فهو أهنأ وأمرأ وأصح، وقبل ذلك أسن. ويتنفس ثلاثا مبينا أي مبعدا، يتنفس ثلاثا مبينا أي مبعدا للإناء، فما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتنفس في داخل الإناء، وما ورد ما ظاهره أنه كان صلى الله عليه وسلم يتنفس داخل الإناء، المراد أنه يبعد الإناء عن فمه صلى الله عليه وسلم وعن نفسه. الدليل على هذا في المباينة والإبعاد ما رواه البخاري ومسلم في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الإناء ثلاثا، أي يبعد الإناء، يشرب مرة ويبعد، يشرب مرة ثانية ويبعد، يشرب مرة ثالثة ويبعد، في كل مرة يتنفس. هذا المراد يتنفس في الإناء، وليس المراد يتنفس داخل الإناء. قال ابن سيد الناس رحمه الله: ويبدأ صلى الله عليه وسلم بمن عن يمينه إذا سقاه أو شرب لبنا، لما رواه البخاري ومسلم في صحيحه. النبي صلى الله عليه وسلم كان يبدأ باليمين، كان يبدأ باليمين سواء كان الذي عن يمينه صغيرا أم كبيرا. الدليل على هذا في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبدأ بمن عن يمينه حديث ابن عباس رضي الله عنه، والحديث في البخاري ومسلم. قال: دخلت مع النبي صلى الله عليه وسلم على ميمونة رضي الله عنها، ومعنا خالد بن الوليد، فجلست عن يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجلس خالد بن الوليد عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقدمت ميمونة رضي الله عنها لرسول الله إناء أو قدحا من لبن، فشرب النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الإناء، ثم التفت إلى عبد الله بن عباس فقال: أنت الشربة لك. فقال لابن عباس، لأنه كان عن يمينه، خالد كبير وابن عباس غلام صغير، فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من حسن خلقه وأدبه الجم، إلى ابن عباس فقال: الشربة لك، الشربة لك، هل تؤثر بها خالد؟ فقال عبد الله بن عباس: والله يا رسول الله ما كنت لأوثر أحدا بسؤرك، ما كنت لأوثر أحدا بسؤرك، أي ببقية شربك يا رسول الله، ببقية شربك يا رسول الله. قال: وقال صلى الله عليه وسلم: من أطعمه الله طعاما، من أطعمه الله طعاما فليقل: اللهم بارك لنا فيه وأطعمنا خيرا منه. ومن سقاه الله لبنا، وهذا فيه فضل اللبن على سائر المطعومات والمشروبات، فليقل: اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه، اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه. هنا قال المصنف: وأطعمنا، لكن نص الحديث رواه أصحاب السنن الأربعة سوى النسائي عن ابن عباس مرفوعا: إذا أكل أحدكم طعاما، عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أكل أحدكم طعاما فليقل: اللهم بارك لنا فيه وأبدلنا خيرا منه، أي طعام مهما غلى ثمنه. من السنة أن يقول الإنسان: اللهم بارك لنا فيه وأبدلنا خيرا منه. وإذا شرب أحدكم لبنا فليقل: اللهم بارك لنا فيه، ما في خيرا من اللبن. هذا يدل على أفضلية اللبن على سائر المطعومات والمشروبات. قال: وليس شيء يجزئ مكان الطعام والشراب غير اللبن. هو تكملة هذا الحديث، تكملة هذا الحديث الذي ذكرته آنفا أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من شرب لبنا فليقل اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه. نعم. قال: لباسه صلى الله عليه وآله وسلم، وكان صلى الله عليه وآله وسلم يلبس الصوف وينتعل المخصوف ولا يتأنق في ملبس. انتبه لهذا، كان صلى الله عليه وآله وسلم يلبس الصوف وينتعل المخصوف. الحديث بهذا الاقتران رواه الحاكم وابن ماجه من حديث أنس، وفي سنده نوح ابن ذكوان وهو منكر الحديث، ورواه تمام في فوائده، وفي سنده سعيد بن سنان وهو متهم بالكذب، فالحديث ضعيف جدا بهذا اللفظ، لكن بلفظتين مستقلتين يثبت هذا عن رسول الله. فقوله كان صلى الله عليه وآله وسلم يلبس الصوف دليله حديث عمرو بن حريث، حديث عمرو بن حريث رضي الله عنه، حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: كان صلى الله عليه وآله وسلم يركب الحمار ويلبس الصوف ويعتقل الشاه. كان صلى الله عليه وآله وسلم يلبس الصوف دليله حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يركب الحمار ويلبس الصوف ويعتقل الشاة. رواه أبو الشيخ في أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه ابن عساكر من حديث أبي أيوب الأنصاري، فله طريقان في ثبوت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس الصوف. قال: وينتعل المخصوف. ينتعل المخصوف يعني يلبس النعال المخصوفة المخيطة، يلبس النعال صلى الله عليه وسلم المخيطة. دليل ذلك حديث عمرو بن حريث رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نعلين مخصوفتين. كان النبي صلى الله عليه وسلم، أو رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نعلين مخصوفتين مخيطتين. والصلاة في النعال فيها مخالفة لليهود، الصلاة في النعال إن سلمتا من النجاسة فيهما، في الصلاة فيهما مخالفة لليهود، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: خالفوا اليهود صلوا في نعالكم، لكن إن كانتا طاهرتين سالمتين من أي نجاسة. والحديث الثاني في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس المخصوف من النعل، حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يحلب شاته. انظر إلى خدمة النبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يحلب شاته ويخيط ثوبه ويخصف نعله. رواه البخاري في الأدب المفرد وهو حديث صحيح، ما في لبس، يخصف نعله. خصف النعلين فمع معناه أنه سيلبسهما، ومعناه أنه لبس نعلين مخصوفتين صلى الله عليه وآله وسلم. قال: ولا يتأنق في ملبس. التأنق من قولهم أنقت به وأنا آنق به، أي معجب به. والمراد بقوله ولا يتأنق في لبسه، أي لا يلبس صلى الله عليه وآله وسلم لبسا أو ثيابا يعجب بها أو يعجب الناس بها، وهذا من تواضعه صلى الله عليه وآله وسلم.